أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Well, I'm not.